ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أقول لحضرتك يا شيخ بعد إذنك، عندي سؤالين. قسم التأمين الصحي للشركات، إذا كنت مخيرا فابتعد، إذا لم تكن مخيرا وأمنت عليك الشركة فاستفد بالتأمين لكونها تدفع مالا. السلام عليكم. حسن، الشاشة ليست بالمضيئة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني معك فلوس ومن تريد أن تشتري شيئا تذهب تشتريه وتجدوليها عليها بالقسط، هذا ربا. هذه حيلة من حيل الربا، الله يغفر لك، ابتعد عنها وكلي من الحلال. حديث: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر لا يثبت، عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام محمد بن مبروك. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. انا بشتغل، يعني انا بعمل في عمل خيري كده لله، تمام؟ تمام. وفي وصلات ميه بتتعمل وكلام من ده في قرى، وانا بعرف اعمل السباكه دي، فانا لو عملت السباكه دي بدل سباك وخدت اجر كده حرام؟ سؤالك من مطلعه. انت ايه عملك؟ الناس فلوس وبعمل وصلات دي بجيب سباك اشتغل. أيوة. انا دلوقتي بعرف اعمل السباكه دي وعملتها وخدت اجره السباك كده حرام؟ طب هم مطلعون على ذلك او لا، او يظنونك متطوعا؟ هو كده كده انا بجيب سباك اشتغل. ايوه، لكن هم ممكن يظنوك انك هتعمل متطوع. تمام. فكنت انت لن تتشبع بما لم تعطى، لانك تظهر لهم أنك متطوع وحقيقتك لست بمتطوع. يا لا يجوز. مش لا يجوز، وبين لهم، قل لهم يا جماعة أنا هشتغل مكان السباك واخد إجراته. هل تستطيع تجرؤ تقول هذا الكلام؟ تمام. إذا قلت لهم خلاص إذا وافقوك. يقول: يقرأ في كتب التفسير وينسى بنسبة 95%. لدرجة أني بمل من الطلب. استمر في القراءة واجتهد في تعليم الناس، فبإذن الله هذا الجد وتعليم الناس يثبت الله بهما المعلومة في النفس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. لا حكم الوضوء على شعر كريم للشعر أو جلد الشعر؟ لا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في الحج من يوم 25 من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة. لبد تعرف تعرف الكرة القلة تسمع؟ تمام. تعرفها؟ تمام. الخيط يعني جمع بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له لبد زي مثل السمو. تمام. أيه. ما صحة الحديث الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات الأمثال؟ لا، هذا الحديث منكر المتن وضعيف السند. أيوة الشرك. هو الحديث اللي روي في الصحيح اللي هو تدرون ما المفلس؟ لا، هذا لا لا لا لا، المفلس لا جعل الله بأن منثورة، المفلس يؤخذ من حسناته. أنا أقصد يعني ينفد حسنات المرء ويأكلها، يعني حديث الإفلاس. الشرك بالله اللي يحفظ كل أعماله. والعياذ بالله. طب الكلام في المسجد لا يصح حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا يصح. جزاك الله خيرا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل ارفع صوتك. حكم ايه؟ تشجيع فرق القوى والهزار. هذا سفه، تشجيع فرق القوى سفه. اجل تحمل يا شيخ. لا، قل يعني حرص على ما لا ينفع، والنبي يقول احرص على ما ينفعك. الله يسلمك. انا اسالك سؤالا، هل تشجيع اي فرق ينفعك في الدين او الدنيا؟ لا، لك على ذلك ضاعت أوقات الناس في التسلية والعصبية الجاهلية، ويشتمون بعضا ويسبون بعضا ويسبون اللاعبين، يعني أصبحت تأخذ ميكانا في القلب. أولى لك كمسلم أن تملأ قلبك بذكر الله وحب الله ورسوله. الله يبارك فيك. كيفية الثبات على الطاعة؟ تسأل الله أن يثبتك على الطاعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، الحمد لله. لو سمحت يا سيدنا، موقع الدرر السنية حضرتك قبل كده قلت نعتمد عليه في تخريج الأحاديث. أيوة، تخريج الأحاديث. نعم. طب الحديث بتاع لا زكاة في الحليب، الحديث ده عليه إن هو حديث صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ليس بصحيح، ليس في الحلي زكاة، حديث باطل. ده هو على موقع الدرر السنية مطلعين انه صحيح. لا لا لا، غلطانين اذا كانوا قالوا كده. اذا قالوا هذا الكلام مخطئون مخطئون مخطئون، وينصرون المذهب الحنبلي بهذا الحديث ضعيف جدا. طب لو سمحت يا سيدنا نعتبر، بس انت عفوا تأكد بس من كلامهم، هل أنت فعلا تنقل عنهم نقل مضبوط؟ أيوة. أرسل لهم ونقول لهم ولغيرهم اضبطوا أنفسكم، اضبطوا أنفسكم إذا كانوا قالوا ذلك، راجعوا الحديث. لكن هم ليسوا من أهل العلم بالحديث، الذين يصحون وضعفونهم نقله. الحديث تالف. لا، ده موجود على موقعهم. لا، الحديث تالف تالف، لا يصح. لا يصح. طب ما فيش كتب لسيادتك متصحح ومتضعف فيه؟ في كتب، لكن كتجميع كاملة نحن نسير فيها الآن إن شاء الله على قدم المساق بإذن الله. طب لو سمحت سيدنا، كتاب الأفكار بتاع حضرتك. إيه. المضاعف فيه نعتمد على ده؟ نعم، في الأذكار. لا، في مجموعة كتب لنا في الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، الصحيح المسند من فضائل الصحابة، كلها مطبوعة. بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز للأخ دفع زكاة مالي لأخيه الفقير المريض؟ نعم، يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه المريض الفقير، يجوز وهو أولى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يفتون في فرق بين يفتون بعدم زكاة الحلي، لكن هو تصحيح الخبر، خبر باطل، الحديث ليس في الحلي زكاة، خبر باطل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ المفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله والله. نحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. المفاضل كان عندي سؤالين بس. اتفضل. سيادتك الأول هو زيادة كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. والله في، تقصد بعد الفجر ولا بعد ماذا؟ في اي وقت، يعني مثلا كمثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له. كله جاء، كله وارد عن الرسول، بس هذا له مواطن وذاك له مواطن، ف يعني دعني الله يكرمك اراجع الالفاظ في مواطنها، لكن كله صحيح وكله وارد. يعني هذه الزياده في ميتها اجر مسلم افضل من ال والله هذه لها مواطن وتلك لها مواطن أيضا. بارك الله فيك. عافيك. نقول بس انقطع اختي مين تقول كذا ولا بس شغل عمنا. جزاك الله خير يا معتز بالله. ما حكم من يقرأ في الأبراج يضل نفسه، يتسبب في إضلال نفسه الذي يقرأ في الأبراج وعلم الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معي الشيخ مصطفى حضرتك. معك تفضل. والله أنا اشتريت شقة. نعم. غير اللي احنا فاكرين فيها، لأنها بقت قديمة ومن غير أسانسير ومتعبة بالنسبة لنا وكبرنا في السن يعني. نعم. وعندي ولدين وبنت. وبعدين أنا اللي بشوفه، الواحد بيشوفه من عقوق الأبناء في هذا الزمن، خشيت ان انا اموت وفيت لزوجتي حد من ولادي يتجوز الشقة او يطلبها او تبقى مصيرها ضرب سنين ولا شيء، فكتبت حد الشقة باسمها. اخطأت. طب اكمل ناس واحدة. كتبت حد الشقة باسمها واخدت منها توكيل رسمي عام بان انا يعني معايا حرية التصرف، يعني ابيعها استردها لنفسي اعمل فيها اي شيء. كل الغرض اللي انا خفت منه ايه، إن كمان لها أمها على قيد الحياة، فلو أنا توفيت قبلها أمها شرعا اعترف في هذه الشقة، صح ولا إيه؟ لا، هي ماتت قبلك. لا، لو هي ماتت قبلي أمها اعترف في الشقة. نعم. قانونا، ده قانونا. طيب بالنسبة للشرع، هل اللي أنا عملته ده خفت عليها؟ لا، أخطأت. لست بأرحم بها من الله، ومن الممكن أن تتزوج وتطرد أولادك هي الأخت، كله وارد. كل واحد فيهم له حق إن شاء الله متشارع. يا أخي الكريم، اترك الأمور كما هي والله يتولى الصالحين. بس السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا فندم الشيخ؟ الحمد لله. سؤال بسيط جدا بس. اسأل. الوصايا الواجبة في دقيقة واحدة. الوصية الواجبة لم يجيبها الله ورسوله، أوجبها الناس ولم أوجبتها الحكومات ولم يجيبها الله ورسوله. نعم. مع السلامة. طب لو هم والجد مش خلاص، هو ينفق عليهم عصباتهم تنفق عليهم عصبات. نعم. لكن لا يلزم أن تكون النفقة بقدر الميراث. نعم. سواء. بارك الله فيك. شخص صلى متيمما وهو في الصلاة تذكر أنه يوجد ماء بالقرب منه ليقطع الصلاة، هذا الأفضل له. نعم، لأن الوقت لم ينتهي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا بقولك دلوقتي انا كنت جوزي يعني ربنا يخليك بالتعاطي اللي هو المخدرات وكده. الله يستر. وبعدين فتره تعاطي المخدرات اخذ اللي هي الاطباق اللي هي كانت دايما لغايه العقل وكان بيمد ايده عليها وكده، كان دايما اطباق عملاق الطلاق. فتره العلاج كان الحمد لله هو تعافى بقاله فتره. بس في الفتره اللي هو كان بيتعاطى في السنه دي كانت دايما عملاق طلاق وكلايات وانا مش عايزك وي وي وي. لا في سؤال، سؤال بس سؤال. هل هو قال لك أن تطالق صريحة؟ أنا ما ها؟ هذه كفارات أيمان، هذه كفارات أيمان. كفارات أيمان، كفارة يمين ولا يحسب. لا خلاص الله الله يسهل. هو أنا اللي عندي وسواس ولا أنت اللي عندك وسواس؟ أنا اللي عندي وسواس من كتر الإيمانات ومن كتر الكلمات، لأن أنا جالس في الكلمات والحاجات دي مني تاريخها. خلاص ما فيش حاجة محسوبة مني إلا إذا قال لك أنت طلق صريحة وهو عاقل. خليه يكلمني الله يحفظك، وما توسوسيش تبي نفسك أكثر كده، تمريضي نفسك أكثر. ما أنا فعلا بتابع الدكتور بقالي شهور. الله يعافيك. وعنده سكر لدرجة إن أنا حياتي وقت. الله يبارك فيك. خلاص توكل على الله، ناموا مع بعض الليلة وتبسطوا، ما فيش طلاق واقع. الله يسلمك. ما قال لها أن تطلق صريحة؟ حكم الكتابة في المصحف بالقلم الرصاص والماركر لتسهيل الحفظ، الأفضل لا تفعل ذلك، خصص مصحفا لذلك فقط، لكن لا لا تهين كتاب الله، خاصة إذا كنت في مسجد ولا شيء والمصحف في المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. أتفضل حضرتك، ممكن تنزل السماعة؟ هي نازلة. الله يخليك، ربنا يكون بخير وربنا يطمنا عليك. أخشى يكون حاجة وياك. السلام عليكم. بسرعة لو سمحت، بسرعة. طيب بعد العقد ولا امتى؟ طب هي تقول بقى لها عدة ولا صدق كاملا؟ قضية تسمع من الأطراف. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي الدوس، وأنت يا محمود أبو ربعة. هل آية لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي يمكن استدلالها على وجوب اللحية على مشروعيتها؟ أنا على أنها كانت موجودة في زمنهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لا حكم إني أصلي قبل الجماعة الأولى، عشان لو صليت مع الجماعة الأولى صلاة الظهر مثلا يكون عندنا محاضرة، وإذا كانت ممكن إحنا ندخل بعد الوقت المحدد يعني. عفوا ماذا قلت؟ المحاضرة بتكون وقت الصلاة، محاضرة الكلية عندنا. نعم. فلو صليت في الجماعة، الجماعة الأولى بتاعت المنزل، أدخل بعد ما الدكتور يخش مثلا بعشر دقايق ممكن الدكتور ما يدخلنيش. طيب ماذا ماذا متى تريد أن تصلي؟ لا أصلي بعد الأذان بس قبل الجماعة الأولى، جماعة على صفائح المسجد. تصلي منفردا عفوا تصلي في جماعة سابقة الجماعة الأولى؟ أيوه بالظبط. يجوز للضرورة. بس لو هيكون في خلاف في المنزل، لا خلاف ابتعد عن خلاف، ممكن تصلي في الشارع جماعة وانت واصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام؟ الحمد لله. السؤال الأول، هل تنصحنا بتعليق أبنائنا في الأزهر؟ والله كل الآن يكاد يقترب من التساوي، علمهم، احرص على أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله في أي مكان كانوا. السؤال الثاني، ما الحكم لو أن من كان الأزهر في الجملة أفضل يعني. السؤال الثاني، ما الحكم لو أن شخصا يجيد قراءة القرآن لكنه يتغرب من الإمامة؟ ولا غيره من يعني شخص عنده لا يأسن لا يأسن، لكن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأنت تعرف أن من دعوات أهل الصلاح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حديث من تعرى بالليل ثابت صحيح. حديث استيعاس له استيعاس له صدق الله وكذب بطن أخيك ثابت صحيح. أخي يشتكي بطنه يا رسول الله، قال استيعاس له، قال قد سقيته فلم يشفى، قال استيعاس له، قال قد سقيته فلم يشفى، قال استيعاس له صدق الله وكذب بطن أخيك ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا شيخ. سل. أنا شغال من خطاب، خطاب يعني خطاب عربي. نعم. جاري نصراني طلب مني إن أنا أخذ له سطور من الإنجيل في بيته. يعني السطور من الإنجيل لهذه. هذه السطور التي ستخطها من الإنجيل. هل في؟ لا أعرفه. هو لا لازم تعرفها قبل ما تكتبها. يعني اقول قل ايه غير ضارب يعني ما اعرفش تفسير هذه يعني هذه. لا لازم تعرفها قبل ما تكتبها. طب ولو مثلا هو مثلا قال لي عليها بس انا ما اعرفش تفسيرها وما خلاص ابتعد عنها. ايه ابتعد عنها من اتقى الشبهات الصغرى لدين وارض. لكن يعني ما الافضل اني ابتعد. الله يسلم أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسلم. يقول إنه مقيم في تركيا وأذان الفجر تأخر عنا، صلوا قبل طلوع الضوء ربع ساعة. الصلاة صحيحة قبل طلوع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، ما عايز أسأل حضرتك في موضوع. أنا شغلت في الإسعاف حضرتك. شغل في الإسعاف؟ في الإسعاف. نعم. ودلوقتي مثلا يعني أحيانا دلوقتي حالات المستشفيات الكبيرة يدونا فلوس، احنا بنعرفوا القوة بما يرضي الله يعني، بس بيجبر علينا. فما حكم يا شيخ؟ من اللي بيعطيك فلوس؟ أصحاب الحالة. في ناس جابت بكل المقاييس هي صح. وعايزة أسأل حضرتك. لا، هل أنت تطلب منهم شيئا؟ والله أبدا. خلاص، قل لهم يا جماعة أنا ليس لي حق في هذه الأموال. كانت نفوسكم طيبة خدها ولا خدوا فلوسكم. طيب في سؤال ثاني حضرتك. كان الشيخ أبو زهر صدموني أدى علينا بنقطة من نقاط الإسعاف. لا عفوا ما تسميني أحد. نعم الشيخ. لا تسمي شخصا. تمام. طيب حضرتك لما نحن عندك شغالين في نقطة من نقاط الإسعاف على الطريق العام، فجاني تصلوا في المسجد، سيب النقطة وصلي في المسجد. لا يلزم، أنت على صغر من صغور المسلمين. هب أنك استدعيت أثناء الصلاة. وهو ده الغرض يا شيخ، يعني ممكن يجينا حادث أثناء الصلاة نفسها. نعم، صلي في مكانك. تمام، بارك الله فيك. وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سالي كان كنت انا عايز اجدد في نادي وبابايا قال لي حرام. عايز ايه؟ كنت عايز اجدد في نادي وبابايا قال لي حرام. عايز ايه؟ نادي كرة القدم. تلعب كرة قدم؟ نعم. وانت بنت ولا ولد؟ نعم. لا مش حرام، ليس بحرام. إذا كنت ولد ليس بحرام عليك أن تلعب الكرة، لكن احرص على ما ينفعك، احرص على الشيء الذي ينفع. شغل يا عبد الرحمن كده تكيف في أيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا سيدنا طالب في السنة الأخيرة في كلية العلاج الطبيعي. شغال مع أستاذ كبير في الجامعة عندنا. أستاذ بيثق فيا لدرجة إن هو بيبعتني شخصيات مهمة والمستشفيات أشتغل فيها، بس بينبه عليا إن محدش يعرف إن أنا لسه طالب. فالحالات اللي أنا بشتغل معاهم والشخصيات اللي أنا برد لهم ما يعرفوش إن أنا طالب، هم مش بيسألوا وأنا بتجنب الإجابة، هم ما يعرفوش إن أنا طالب، هم خلاص مدام أنت مدعوت من الأستاذ الفلاني خلاص أنا. وأنت متقن لعملك؟ الحمد لله الحمد لله. خلاص الأمر خفيف ما دمت لم تكذب. ويسألوك قل الحق. سمعت. السلام عليكم. نعم. شفنا كنت سألت حضرتك قبل كده يعني كان لي زميل كان وتحرك ان هو يذكر الله في الحمام وحضرتك يعني ما يعني قلت لي ان انك مجنون او حاجه ما شبه ذلك يعني، لكن انا برضه ما اعرفش انا ارد اقول له ايه يا شيخ. لا يعني هو ماذا يصنع؟ لا يعني اذكر الله وفي في الله الحمد لله أثناء جلوس يعني قضاء الحاجة؟ لا وهو جوه الحمام، هو مش يعني بس هو جوه الحمام يعني جوه الحمام، هو يعني بيعتبرها مجلس ذكر يعني ولا ايه مش فاهم؟ لا يعني مثلا بيغسل ايده مثلا بس جوه الحمام مثلا بي بي بي بي في حمام واسع تكون القاعدة هنا للبول وغلاغة صغير جدا. طيب لكن في مكان للوضوء يجوز ان يذكر الله عند الوضوء؟ لا هو مش بيتوضا، ولكن مثلا يجيب كوباية او يغسل ايده او يشرب كوباية مثلا سلم على النبي وهو يبول فلم يرد السلام، لكن هذا ليس لا يبول. السلام عليكم. هل يجوز ان يكذب في الشهادة ان كان متيقنا انه ان صدق سيتقاتل الطرفان مع العلم انه سيحلف على شهادته؟ لا يحلف كاذبا، لا يحلف كاذبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شفنا انا كنت بس يعني عايز استاذن فضيلتكم يعني اريد ان اتعلم يعني علم الحديث حقيقه، يعني مش متفرغ تماما يعني انا عندي ممكن يكون دراسه وكده، ولكن يعني اريد ان اعلم كيف اتعلم علم الحديث العملي، العلم التطبيقي ليس علم مصطلح الحديث، من المصطلح الحديث درست علم مصطلح الحديث. تعال زورنا يوم كذا إن شاء الله نفتح لك بإذن الله الأبواب لدراسة هذا الموضوع. شكرا لك. أنا فقط يعني أريد أن أعلم اليوم. أنا يعني تعلم اليوم واحد يقول لي علمني السباحة الآن في البحر، انزل البحر وتعلم السباحة. واحد يقول لي طب علمني العملية الجراحية اليوم. لا أنا أسأل آتي إمتى؟ أنا معي سيارة ولكن لا أنت من أي البلاد؟ يعني آتي متى؟ من أي البلاد؟ أنا من القاهرة من شارع الهرم. ممكن شفنا اجي لحضرتك في مدينه الانتاج الاعلامي واتفق معك على موعد ولا بالهاتف؟ كلمني في الهاتف احسن ما تيجي وتروح. لا بس شفنا ان الهاتف لا احد يرد علي فصعبه يعني اريد ان اصل اليكم. لا عندي وقت والله ما عندي وقت، انا اخلص اخلص في المدينه وانطلق سريعا يعني ارسل رساله قل صاحب الهرم. حاضر شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك يا سيدنا. وياك يا حبيبي. بقول يا سيدنا ينفع أطبخ عجل في العقيقة؟ يذبح. عق أنس عن بنيه بجزور. نعم. ينفع يشترك فيها سبع أطفال زي العيد؟ سبع بنات. نعم. سبع بنات. ايوه لو ولدين وبنت ممكن يعني. ايوه لو ولد سبعان والبنت سبعان. الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ وزرعت هل تذكرة النساء بدون السيدة على فطرة الإسلام؟ هل إيه؟ أمسينا على فطرة الإسلام. أمسينا على فطرة الإسلام؟ الله. نذكر النساء. أمسينا على فطرة الإسلام. هل يمنع نذكر النساء؟ وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني استمت في ضعف قريب لكن يعني احتمل فضائل الأعمال. طب وقضيته بالله رب مساء فقط وكم مرة؟ لا كله في صباح مساء؟ ماشي شكرا يا شيخ. كل هذه فضائل الأعمال اللي مشهولها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا عايزة أنفصل عن زوجي. لماذا؟ علشان هو مش يحترمني. شو يحترمني؟ اصبري عليه أفضل. أفضل عليه إيه يا شيخ؟ إحنا أولادنا بيكبروا من حوالينا وهو بيخش وبيقفل على نفسه الأوضة ولا بيسأل البيت ده فيه ولا أولاده فيهم إيه. حضرتك شايف الدنيا حوالينا عاملة إزاي والدنيا فيها إيه حوالينا. طيب هل إذا طلقتي هل الحال سيصلح ولا يزداد؟ أنا مش عارفة دي الحالة هيزداد ولا لا. مش يمكن أنا أعرف أربيهم وأتفرغلهم لو أنا انفصلت عنهم؟ والله لا أنصح بزا. هو مصلي رجل مصلي؟ للأسف أيوة. ها؟ للأسف أيوة. أيوة. بيضربي كل حاجة؟ اه طبعا بيضرب. ايه حصل كذا مرة ان هو ضرب. كريم ولا بخيل؟ بيبقى كريم وقت لما بنكون كويسين مع بعض. خليكم كويسين مع بعض ان شاء الله. لا انصح بالمصارعة بالطلاق. لا انصح بالمصارعة بالطلاق يا ولا انسان لا يقدر يعترف بغلط حضرتك. يعني الناس ابويا واهلي بيقعدوا معايا انا بتكلم معايا بتعب من الكلام معايا لانه ما بيعترفش بغلطه اصلا. لو غلطان في شيء مش بيعترف بيه. وانت بتعترف فيه؟ نعم. وانت تعترف بخطئك؟ اه طبعا انا بعترف بغلط. اذا انت على طول بيلومني انا في الغلط. اصبري اصبري بس اصبري. من الله عليك بمنقبة وهي انك تعترفين بالغلط. هل اللي اعترف بالغلط احسن ولا الذي لا يعترف؟ بالنسبة لي انا ولا بالنسبة له هو؟ لا عموما اما يكون واحد يعترف بخطئه افضل عند طبعا افضل. خلاص يبقى انت افضل عند الله. اصبري وربنا هو الراجل وهو اللي كده القوامة مش ربنا بيقول كده؟ صح. طيب فين ما مش بيعمل حاجة وحتى هو بيمشي بين الناس بس بيقول هو غلطان. احنا ما قلناش اذا سلمنا بكلامك انك صادقة في كل ما تقولين فهو مخطئ. اصبري عليه احسن من الطلاق. مش انت تستنصحيني؟ لا انصح بالطلاق الان. طب ايه يعني الحل اللي هيبقى؟ ما عندنا هو ما بيسمعش كلام حد شفنا كلام غير نفسه وبس هو بس الصح في كل شيء. لا دي أكبر عليه أعمل إيه تاني أكثر من كده؟ ما أنا 15 سنة مع بعض كده. لا أم ولا أبي يا رب. هل أنت قلت لماذا يا رب اصلح بيني؟ أنا بكلم ربنا كل يوم بالليل كل يوم بقعد أدعيله يا رب وأقول له يا رب أنت أنا مش بفتكر بني آدمين لأن أنا بطلت أفتكر الناس من كتر لما أنا خلاص ما بقتش مش لاقية منهم حلول. تسأل علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فأنصحك بمواصلة الدعاء. السلام عليكم. صبر مطلوب والله يا أختي. والله إن صبرت إن شاء الله بإذن الله لن تضيعي. لأن ربنا قال ولا عاقبة للمتقين. طيب أنا أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي لما هو بيشوف إن اللي أنا فيه ده من صبري ده ضعف وهو بيستقوى علي الضعف ده مش هو وعارف ان انا ماليش هيلة تاني وماليش يد تاني غير هو بيصطفوا عليا كده. انت مالكيش بيت غير انا ولو رحت بره مين هيصرف عليكي؟ انت هتترمي في الشارع. كل الكلام اللي حضرتك عارفه يعني هو ده كده بتدعي ده مش ظلم ده حضرتك ده كده برضه ظلم. طيب ده ليه نرضى بالظلم؟ ربنا ما بيرضاش بالظلم لحد. ازاي اسيب بني ادم طب في سؤال يعني مش في حاجة اسمها آية كده اسمها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ تمام خليك من المحسنين يعني كده الأحسن ولا تتطلقي والأسرة تشتت؟ وحضرتك ما هي الأسرة كده كده متشتتة وهو موجود بقول لحضرتك مش بيعرف حاجة عن عياله غير بس كده في المناسبات كده اللي هو يعني بيخش حتى على فكرة ضد لما بيخش يقفل على نفسه باب أوضته لما بنكون حتى كمان ما متصالحين أو مش متصالحين مع بعض يعني أنا مش بفتري عليه كمان هو يعني هو كده في العادي هو كده عايز يرجع من شغله يقعد يتفرج على التلفزيون أو يمسك التليفون ويتابع على النت وهو قاعد مبسوط خالص كده ومش أي مشكلة مروق دماغه أنا بقى تحكي له أقول له فيه كذا كذا حاجات تانية مش بيزعل حاجة هو حضرتك ده هو من نوع الأشخاص اللي هو كل حاجة عايزة تيجي لغاية عنده هو ما يسعش ليها ما يسعش ليها في شيء وأنا ماليش خبرة في الدنيا وأهلي هم اللي عودوه على كده وعودوني أنا كمان أعمل كده ولما أجي أنا قلت حرام وده ظلم أنا ست لا لا لا لا, لا أنت لست أنانية بس أنت في كل صلاة بتقولين في كل صلاة تقولين الطيبات لله اعمل الأعمال الطيبة تبتغي بها وجه الله ثم أنت لك أولاد الآن أنت عندك كم ولد؟ أربعة الله يبارك لك فيهم ويبارك فيك يا أخي أمين يا رب العالمين الله يبارك فيك ويحفظك ويمكن ربنا يكشف عنك الضر ويبعد عنك المرض بسبب الصبر أمين يا رب العالمين سلام عليكم الله السلام عليكم السلام ده الحمد لله بخير وانا عايزة بشغلتها انا سألتك من اربع ايام على الطيار وانت جاوزتني بس مش فهمت اللي جاي حالك قلت لك ان انا عندي اتحاد وانا جاوزتهم من غير الخاص انا عندي عند وريها وهي ومريم عند المراز انا عايز احكم المراز من عايز احكم عند تكاليف الجواز من المراز مش عارف انت حضرتك قلت لي ايه في النهاية وانا ما فهمتش ايوه الله يرحمه بك يا ابا احمد واهلا وسهلا عن سؤالك ايها الاخ الكريم حتى يذكره الناس أنت ذكرت أنك لك أخوات بعد أن مات أبوك جهزتهن فلما جئنا يطالبن بالميراث وأنت ما أخبرتهن أنني أجهزكن من ميراثكن جئنا بعد مدة يطالبن بالميراث بعد أن منعت الميراث عنهن قلت لهم لا أنا زوجتكن وسأقسم قيمة الزواج فقلت لك إذا كنت شهما وعملت عملك الأول لوجه الله لوجه الله لا تأخذ منهم شيء وسلم لهم الميراث إذا كنت يعني فقير خذ منهم الأساسيات فقط لأن البنت ما قالت لك شهات لي دي فريزر مثلا قالت لي سجاجيد وقسمها من راسي ما طلبت ذلك أنت عملت شهم ورجل وبعد كده ترجع في كلامك لا كفاية علي سيبهم لله أراجع في متيك الكلب يرجع في قيئه يغفر لك ربي السترة مستحبة يا ياسين أمزيل السترة مستحبة لأن النبي عليه السلام قال عفوا صلى في منى إلى غير جدار قال الإمام الشافعي يعني إلى غير سترة أما حديث لا تصلي إلا إلى سترة فلا يثبت بهذا اللفظ لا يثبت بهذا اللفظ لا تصلي إلا إلى سترة يثبت هذا اللفظ إنما الثابت إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يستأذن فليمنعه الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد السلام بمثله أو بأحسن منه فحيوا بأحسن منها أو ردوها لا بأس باستعمال العطور الكحولية لأنها ليست خمرا وإذا شربها شخص يتسمم ولا يسكر فليست في التوصيف خمر والله أعلم الله يبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وياك لا لوالدي لم ترد الوارد مع أن السند فيه كلام لكن أمثل الوارد بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي هذا أحسن الوارد، مع أن فيه كلام أيضا في رواية أخرى في سندها ضعف: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أما الدعاء بالمغفرة للوالدين في هذا الموطن فلا أحفظها على رسول الله، إن قلت اجتهادا لك اجتهادك، لكن كشيء ينسب إلى النبي عليه السلام لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بارك الله فيك يا سلام. وفيك بارك الله. هي خمسة أسئلة بعد إذن حضرتك. خمسة أسئلة؟ ما شاء الله المستعان. الله المستعان. نطلب من الله العون. تفضل. ربنا يعينك. صيام السبت منفردا لا بأس به، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم تخالفه عمومات الشريعة، قاله الإمام أحمد، والنبي قال صم يوما وافطر يوما، وهذا سيتوافق السبت منفردا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وحديث صم يوما وافطر يوما فستوافق السبت حتما. فلذا قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام أبو داود هذا منسوخ، والنسائي قال مضطرب، قال الإمام مالك هذا حديث كذب كما أسلفت، وغير مالكي قال أصول الشريعة تخالفه. والله أعلم. شيخنا حديث من أنذر معصيان كان له كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين له أجران في سنده ما قال. شيخنا القنوت يجوز قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الوارد أنه بعد الركوع، هذا الأصح. شيخنا معلش، حديث ثابت البناني في الإسراء والمعراج في بعض في رواية فيها بعض الألفاظ الشاذة. مش ثابت البناني، حديث شريك بن عبد الله القاضي النخعي، عفوا، حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والذي فيه الألفاظ الخطأ 15 خطأ في البخاري: أبشعها ثم دنا الجبار فتدلى، وجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار سبحانه. لا الألفاظ الشاذة فقط. في كلام ضد كحديث الكتور في روايات في مسلم 6 ركعات في ركعتين. شاذة، كل رواية غير رواية ركوعان وسجدتان الركعة الواحدة كلها شاذة، 6 ركعات 8 ركعات في مسلم شاذة شاذة شاذة. السلام عليكم. الله يصلح حالنا وحالك يا زينب بنت إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يعافيها. اللهم امين. فهل انا احيانا يعني او لا انت على وضوئك صلي اشفاقا يعني؟ لما تتيمم المشكله اذا تيممت. اول ماء موجود. الماء موجود لكن يصعب عليها استعماله. يعني اذا يصعب عليها استعماله تيممت. وياك المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. شيخ مصطفى العدوي. الحمد لله. نعم. والله الشيخ مصطفى يعني ما حكم من يقول او يطالب بمساواة ميراث الرجل بالمرأة؟ يعني هذا ضل مضل، يريدون ان يبدلوا كلام الله. انا اقصد يعني ما حكم بين الايمان والكفر؟ ما هو إذا كان يتعمد ذلك أكفر، إذا كان يتعمد ذلك أكفر بلا علة. هذا عياذا بالله، عياذا بالله من الكفر بعد الهدى. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم والله يا حبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا شيخ أنا يعني كرهت الجامعة بسبب جمع الصلاة، مش عارف أعمل. كرهتها بسبب جمع الصلوات؟ يعني مثلا ممكن أطلع الساعة 8 الصبح أرجع للمغرب. طيب مفيش أجال يعني وقت راحة بين الساعات؟ في أكيد، بس طيب. أنا يعني مش مهيئ للصلاة. لا تتهيأ للصلاة، مش حاجة اسمها مهيئ، ولو تيممت حتى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اشتري ان انا دلوقتي كانت لي عمتي اشتكت والدتي اللي هي كانت في معاش والدك. عمتك اشتكت والدتك كانت تشارك في معاش والدك. طبعا هي مالهاش حق لانك له اولاد عوضة في معاش بحكم القانون اللي هي مالهاش، فهي اضطرت تدورت اوراق عشان تتحايل على القانون. نحن كشفنا الاوراق دي طبعا ما عملناش فيها حاجه، لكن احنا خدنا جنب منها قطعناها الصراحه. هل يجوز قطعه الرحم؟ والله يا أخي الكريم إن وصلت فهو خير لك. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم الملة. بارك الله فيك، استمر على الوصل. ما معنى وأن لهم التناوش؟ والتناوش التناول. السلام عليكم. نعم. سأل الشيخ عن الرد على الشبهة الذي يقول أن حديث أين الله في حديث مسلم يقول شاذ، يقول فيه اضطراب الحديث. ليس بمضطرب، نقول لك أنت تدخل مضطرب، نقول لك ليس بمضطرب، وليس التعويل على هذا الحديث فقط، إنما هناك ما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. تسمع: إلهي يصعد الكلم الطيب، إني متوفيك ورافعك إلي. فرعون يقول: يا هارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إلهي يصعد، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، الرحمن على العرش استوى، أمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أدلة لا حصر لها. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك. وياك. لو سمحت يا شيخ، انا بعمل، انا شغال مهندس برمجة تصميم للمواقع الإلكترونية وكده. كنت اشتغلت فترة في شركة بتصمم، هي شغالة في الأغاني، توزيع الأغاني وكده، كنت أنا بعمل لهم الحاجات اللي بيوزعوا على الشركة. يعني اشتغلت في شركة تعمل بالمعصية وتبت؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله. استغفر الله وعمل أعمالا صالحة. طب هل ده ذنب؟ هل الذنوب بتعد عليا؟ لا، اعمل أعمال صالحة خلاص، إذا تبت تاب من تاب تاب الله عليه. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك، تفضل. دلوقتي في ناس عندنا في قريتنا بيحتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه. فبيعملوا وليمة. طبعا أنا ما بحبش أعمل الحاجات دي. خلاص، ما في مشكلة عليك أبدا. لكن هل عدم تلبية الوليمة حرام؟ إنه دلوقتي يقول لك لا، ده إحنا بعلاقة، طالما ما لبيتش أنت خليك في سنة النبي. لا انت يعني عدم اجابتك لعلة تراها شرعية. ايوه ما يسمع عليك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا، ما كلمت حضرتك من شوية بمناسبة الحديث اللي على موقع الدرر الثانية. أيوة لا يصح، كلمتني عن حديث أيوة. أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة وصححوه، وقلت لك راجع الكلام. الحديث يصح عن جابر قال لا زكاة في الحلي، قلت إنه يكون فيه 1000 دينار لا يعاره. عفوا، هذا كلام جابر يا حبيبي مش كلام الرسول، افهم أنت قلت قال رسول الله، هذا كلام جابر. أنا حبيت أتفضل عشان أصحح، لأن حديث لا زكاة ليس في الحديث زكاة هو فعلا مضاعفين. الحمد لله اشكرهم، أبلغهم شكرنا وضبط النقل عنهم الله يوفقك. أنا بس عشان انتبت علي الأمر في نقل الحديث. جزاك الله خيرا. اللهم آمين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس برد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو رد، لكن تؤكد سلامي عليك، السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله وبركاته، هذا تأكيد. المهم تفضل، أنا مسامح في حقي، هات ما عندك. عليكم السلام ورحمة الله. هات ما عندك. هذا عن صحة حديث الكبائر هن 9 إلى آخر الحديث، صحيح أم ضعيف؟ لا يصح، لكن الكبائر كما قال ابن مسعود ابن عباس هن إلى 70 أقرب منها إلى 7. الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، لا يصح. حديث أن عمل الرجل إلى آخر يوم، بمعنى هذا الحديث إلى آخر يوم القيامة لحق طرف. إيه؟ لا ما سمعتم، ما سمعتم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حفظكم الله ورعاكم وتسدد دائما إجاباتكم وخطواتكم. ولك والسامعين والسماعات بمثل، حفظك الله تفضل. أعزكم الله وإياكم. مولانا كان لنا أخ مريض وله أخ تاني، ففي ناس بعض من الناس الطيبين كانوا بيبعثوا له صدقة ويأخوه. زكاة ولا صدقة؟ لا لا لا صدقة، وهو مريض. أيوة. وأخوه بخير، كانوا بيدي لأخوه ويوصلها له بعد مرة يعني. والسؤال إيه طيب؟ في مرة من المرات خد مبلغ منهم 500 جنيه وكان مبلغ أخوه. أيوة، يعني الصحيح قال أخذ 500 جنيه الذهبة إلى المريض، وقال أخوه المريض، وقال أخوه المريض، فأخوه المريض قال له إيه؟ وكان مريض قوي، كان في الوقت ده مريض بمرض جامد يعني. اللي حصل إن هو سددهم لأولاده بعد الوفاة، بس ما قال لهمش إن دول كانوا فلوس كان أبوه. يلا معلش، لكن اخذوهم، اخذوهم وليس بس ما قال لهمش ان دول كانوا صدقه، وادها لهم في وقت جلسه او في وقت هيئه، قال لهم مثلا الهديه بتاعتكم يا اولاد ودول اقلبها. ماشي ماشي. هل في يعني هل وزعت بقدر الميراث؟ لا للام. لا لا ما ينفعش. اولاد غيرين برعايه امهم. يلا هذا خف الاضرار والله يغفر. هو دفعهم بدل المره دي، ما فيش مشكله يشكر يعني في الدات عنده. نعم ان شاء الله نرجو له ذلك. اتمنى الله كل خير وحفظكم الله وعافنا مولانا. ولا كذب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وشيخنا فاضل. تفضل. حضرتك هل يجوز أن أتزوج من امرأة معها ولد من الزنا؟ والعياذ بالله. وهل علي اسمي إذا سجلته باسمي على اسمي؟ أه طبعاً. طبعاً طبعاً لا شك في هذا. تأثم ادعوهم لأبائهم. ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا أبائهم في إخوانكم في الدين ومواليكم. يعني هي تعرف الأب لكن لا يريد أن يسجله، وهذا الولد يكون في المستقبل عنده مشاكل كثيرة في الحياة. لا استرحم به من ربك، لا استرحم به من ربك، يعني لا يجوز التسجيل عليه. لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. ادعوهم لأبائهم. إلى قوله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين أمواليكم. حديث إن ظلم لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لما تقديم فيه داخل بلدك او في الطريق؟ لا يبقى داخل بلد محافظه غير محافظتي. لا، بمجرد ما خروجك من بلدك يجوز لك ان تقصف وتجمع اذا كانت مسافه سفر. حتى شفنا لو قلت ان انا هجمع جمع تقديم وبعد كده دخل عليا وقت العصر ومتمش طول العصر اليوم ده متاخير عادي؟ من عايز افهم بس، انت متى خلاص من بلدك؟ قبل الفجر. قبل الفجر ان شاء الله. هتعمل لك صلاة الفجر ان شاء الله اول ما اوصل هناك اصليها قبل ما ابدا الشغل. يعني قبل طلوع الشمس ولا بعد؟ لا ان شاء الله يكون قبل طلوع الشمس. خلاص ما فيش مشكلة. بعدين الظهر والعصر. الظهر والعصر تعمل فيهم ايه؟ لو نويت ان انا هجمع تقديم مع الخط في السفر يعني. آه. لا بأس، هي المشكلة. وبعد كده دخل علي وقت العصر. لا إشكال، لا تصلي، خلاص قد صليتها. بس شكرا لله يجب أن أنا بعد ما أنوي جمع تأخير ورحت علي أنوي أن أصلي جمع تأخير وأصليهم. لا أنت صليتهم يا أخي، أنت صليت الظهر مع العصر جمع تقديم في طريق السفر، خلاص سقطت عنك. أنت تريد تصليهم مرة ثانية أنت حر نافلة، لكن أنصحك بعدم ذلك، صلي نافلة أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا الشيخ جلال. جلال جلال الله يبارك فيك يا عم جلال. اقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا دلوقتي واحنا بنسمعه في كتير، فالواحد كان بيجي في فيلم من اللي هو بيتخان لسه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام. بس الحمد لله احنا راضيين بربنا اللي هو كتبه لنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الواحد يبقى كده بيغلط ولا لا؟ لا مش ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفضل الشيخ بتعرف دعاء الأخمر. الله يعافيه من عندك. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. طلقت عند مأذون ورقة طلاق ثم كتبت مع زوجها ورقة عرف، هل يصح الزواج طلاق أول أو ثاني أو ماذا؟ طلاق ثالث لا يجوز. إذا كان طلاق أول أو ثاني وزوجها الولي عرفي بدون مأذون جائز مع الشهود، لكن هم يحتلوا بهذا على سرقة الدولة، يفعلون هذا حتى تأخذ معاشها من أمها ومن أبيها. سرقة الدولة أيضا لا تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الفرق شيخنا رسول الله. نعم، تستفسر. تزوج شاب بفتاة منذ 6 سنوات. تزوج شاب بفتاة منذ 6 سنوات. تمام. ابن عمها شقيقها. ابن عمها شقيقها. وبعد؟ وبعد. المولود الأول نزل بتشوهات. والثاني بتشوهات. نزل تشوهات. طيب، والمولود الثاني هذا القدر الله. الثاني نفس النزول. ايوه. والثالث الاطباء اجمعوا ان دي بسبب صلة الضرورة. ايوه. رابعا يتزوج. بعدين المشكلة، المشكلة ان هي رافضة ان هي تكون زوجة ثانية، المهم إن دخل هذا في ذلك، امرأة يريد زوجها يريد أن تزوج عليها وهي رافضة، إيه المشكلة؟ ما السؤال؟ السؤال حد الشرعي حد الشرعي بالنسبة للجائمة. ليه؟ الجائمة هذه قضية لابد أن تسمع من الأطراف كلها، هل هذا طلاق للضرر أو هو خلع؟ إذا كان طلاق لا من الذي نسمع منها، بس في فلوس، الفلوس هذه لازم نسمع من الأطراف كلها حتى نقضي. السلام عليكم. إذا كانت مقتلعة القيان سترد عليه الصداق، مطلقة للضرر ستأخذ كل مستحقاتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك عن الناس اللي بتتزوج في الشارع وكده، يعني في ناس بتمتهن الموضوع ده، في ناس بتستغل الناس، يعني الواحد مش عارف مين اللي صح ومين اللي هو مستغل. الذي تشك فيه لا تعطيه من الزكوات، الذي تقطع أنه فقير محتاج أعطيه من الزكوات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تعقيبا على السؤال اللي كان من شوية اللي هو ولد الزنا، انت قلت عمرك ادعوهم لآبائهم، ايه معنى الآية الأخيرة بقى اللي هي في إخوانكم في الدين يوم عليكم؟ ايه مش فاهم يعني ايه، يعني لو مش فاهم على آخر الآية بس لو تكرمت. لا ما يكونش يسمى مولى، يسمى مثلا كما الرسول عليه الصلاة والسلام، بس سيدي ما كانش ولد زنا، زيد بن حارثة كان يقال له في الجاهلية زيد ابن محمد، لما نزلت العملة بين قيل زيد مولى رسول الله. ما ينفعش بالسلام ليه، ما هو ينفعش أشد ما ينفعش، هو ينفع في كل وقت وحين، لكن أنا أقصد حكومات مش هتطبقها، لما ينفع ينفع طبعا ينفع، لكن الإشكالية أن الحكومة لم تطبقه، لكن لا تسلم لا تكتبه باسمك أبدا. نعم سؤال ثاني معلش الآن. نعم طبعا أنت حضرتك عارف، يعني لما كنت قاعد مع حد أصدقائي مثلا ويذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول مثلا نحن نتقرب إلى الله بتفكيرنا لرسول الله وصحابته وآل البيت وكذا، هل لو ذكر بعض العلماء الربانيين زي ابن القيم والثانية أو الشيخ مصطفى العدوي أو ما شابه، يجوز إن احنا نقول برضه نتقرب إلى الله وحطينا لهؤلاء المشايخ؟ يعني إذا كانت محبتك لهم في الله، نعم محبتك لهم في الله، نتقرب إلى الله بحبنا للصالحين عموما، نتقرب إلى الله بحبنا للصالحين. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. بهذا القدر أجتدي حامدا لله ومصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا نسألك عملا صالحا وقولا طيبا وخلقا حسنا ونوايا خالصة لوجهك يا كريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي يا سميع يا مجيب يا رب العالمين تقبل منا دعواتنا. نعوذ بك يا ربي من قول بلا عمل ومن علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. يا رب نعوذ بك من دعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا كريم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك واصلحنا واصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.